الناس الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا هو وإليه المصير. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وسكر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح لنا من نعمة أبلغ أحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لكن الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشكرك ونشكر حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك انك انت الله لا اله الا انت وحدك لا شريك لك وان محمدا عبدك ورسولك. اما بعد، فهذه متابعه في كيفيه الثوابت والمتغيرات في حلقتها الثالثه، الاختلافات الفقهيه والفقهيه. عندما يكون الحديث عن الاختلافات الفقهيه مقرر اليقين انه ليس المحظور وقوع الاختلاف في هذه الفروع الفقهيه، وانما المحظور التحسن والبذل على المحاسن. الخلاف في فروع الفقه واقع لا محظور. كثير من النصوص ظني في ثبوته او ظني في جلالته. العقول المستقبله لهذه النصوص متفاوته، النتيجه الطبيعيه تعدد الاجتهادات وتباين التقبيلات. بل لا نبعد عن كلمه ان تفاصيل نسبه قد لهذا مقصود للسابع ابتدائي. إذ لو أراد الله عز وجل أن تكون النصوص كلها فرقان بسيطة على نحو لا يحتمل في الفهم إلا وجها واحدا يأتي بها، لكنه لم يفق هذا الجهد لكي يفتح مجالا للتوحيد ويفتح الفرق. وكان الاجتهادات الفقهيه كانت في زمنها مسجوده ومنكوره ومحل تخصص شديد جدا من اهل حقيقه في مضت دوره الزمن، واصبحت هذه الاجتهادات فوق لذات للامه. كل ثاني الحلف بالطلاق عندما فرق فيه الاسلام ابن تيميه بين الطلاق واليمين، كتب رساله القول اليمين في الفرق بين الطلاق واليمين. وقال ان يمين الطلاق يكون عليه الطلاق ان يفعل كذا، او عليه الطلاق ان لا يفعل كذا. وقال ان مثل هذا اذا لم يقصد به الطلاق عند الخلف إنما يعتبر يمينا مكفرة يخرج من تبعاتها عند الخلف الكفر فيها. فقد كان هذا الكلام مستنكرا ومجتهدا في زمنه، اتهم به شيخ الإسلام وتقليدته من الاشتراك أمامه الآن بعد مئات السنين قد دخل الاجتهاد تلك الوجاهة بإنقاذ آلاف الأسر من التشدد وعن الهوية، وأصبحت ليست الفكرة الأضحى في مصر تعتمد هذا رغم إقامتها المنهجية مع شيخ الإسلام، لكنها تبنت رأيه هذا وأصبحت تشكي به لمن يتردد عليها وتقول إن الخالق بالطريق لا يعتبر طلاقا الا اذا قصد اليه الخلف، يقصد وقوع الطلاق عند المخالفه. اذا لم يقصد الا مجرد الحظ او المنع spirito di Dio e dell'anima di Castello. Non sono integrato e rendito in questo modo. Ma io non credo, se non si crede in me, in quello, ma che c'è una bella vita di spirituale, in modo che si tratta a lei di questa nella presente di un piano e la tocca a noi di un'altra di questa perché noi di passando che l'inizio di tutto il mio figlio non si è attivo e questo è il dato che noi vogliamo di noi. Ma noi di come si va a essere il cuore di Firenze e il nome di Firenze e passa per il bello di noi di Firenze che è il futuro ma la prima valenza è il fatto della violenza d'Europa che è il nostro nome e la valenza di quali che è il domani della violenza fisica di morte e il nuovo è stato figlio al fatto che si chiede di bello di quella sbaglia di noi e di quella fine che è già per noi e già qui si era prima di noi a cui e una cammanata non è che la ragionese si pensa di dire che non è che la ragionese non è che la ragionese non è che la ragionese non è che la ragionese non è che la ragionese non è che la ragionese non è che la ragionese non è che la ragionese non è che la ragionese non è che la ragionese non è che la ragionese non è che la ragionese non è che al mondo altare è un metro di fondo e il regno è un metro di fondo e il regno è un metro di fondo e il metro di fondo a cui di fondo e l'altro che lo fa il bene è avversare e l'altro come un mondo è un metro di fondo e un metro e il regno è un metro di fondo e il regno è un metro di fondo e il Ogni fatica è male, perché sono un caso di senso. Allora è un interesse di tutti, è un interesse di uno, è una gioia e gioia di terra, che non farà in forza la famiglia di tutto il mondo di chi sa che è di chi sa che è di chi sa che è di chi sa che è di chi sa che è di chi sa che è di chi sa che è di chi sa che è di chi sa che è di chi e non è che passava a fare il mio figlio e che non ha saputo fuori la legge e ha fatto il mio figlio nel mondo di non essere a fare il mio e ha anche il mio figlio la grande di lui e la sapinata il mio figlio di lui ma in una roba che non hanno la prima e che ha fatto il mio figlio che dà il mio figlio a fare il mio figlio e la spera è il figlio bello di lui e il mio figlio ma quindi la amo di noi e il tuo amo alla verità che è la tua e hai il fatto di tutti i suoi figli per la mia vita che non è un figlio ma è un figlio perché sei figlio di te se sono che fate per te e l'ho detto io sempre la mia vita non è un figlio di te e ti ha commesso ogni cosa da fare e lei ogni cosa da fare sempre a te lui ma per me non scusa a te ma non di Dio, non è terra di Maria, ma è terra di Maria, è terra di Dio, non è terra di Dio, e da il verità, non è terra di Dio, non è terra di Dio, ma è terra di Dio, si è terra di Dio. Ma il maestro, che il Signore, per non portare la parola di Dio, avrà la sicurezza, che non deve risentire, e non deve risentire. E il cambio si trovava in modo più di 7 minuti da fare. E si trovava in modo più di 7 minuti da fare. E si trovava in modo più di 7 minuti da fare. Poi, non si va a trovare, e non si va. Giorno di la trovare, si trovava in modo più di 7 minuti. Si ha passato per il cammino, si ha già fatto in modo più di 7 minuti. E si è venuto in modo più di 7 minuti, e è in modo più di anche di te, ma la prima, ma la verità di te, ma si è morto. Però, il brano, il regolo, il regolo, il regolo, il regolo, il regolo, il regolo, الصحراء تهجم على قصور الدنيا تخالف كل ما تصدق به عن دعوة الإسلام. إن أعتقد أنه جاء رجل إلى مجلس الحسن البصري وقال له يا إمام ما هتهجم من المعركة العلمية تكون بتكفير صاحب الكلمة كل ما نتفق معصوم خالق وفي المقابل جاءت مجموعة أخرى تقول لك المعاصي لا تؤسس الإيمان أبدا إنها لا تنفع مع الكفر طاعة لا تضر مع الإيمان معصية فإذا تقول أن اتهم معصية بتحقيق الإيمان حضرا إما أن يوجد كله أو أن يظهر كله وآخرون يقولون محمود هم عصر الإيمان من خلق بالسلوك الوظف بالقلب فلا تضر معه المعارف كما أن الكفر لا تنفع معه الكافر لو جاء من الأرض تعالى المسلم لو جاء من الأرض سيئات ولا تكون ففي مجلس الخطر المسلم أحد تهديد كثير ياسين قال في ذلك أنا قبل أن يجيب سيدة خطر المسلم أنا من مفتكر الكلمة لا هو مؤمن ولا هو كافر هذا في منزلة بين المنزلتين في منزلة بين المنزلتين إذا نظرنا أصل الإيمان والبصر الكافر وإذا نظرنا إلى المعصية الكبيرة والبصر المؤمن إنها في منزلة بين المنزلتين فقال أعتاد هذا الزمان التكليف كان أول تسكين وتكليف لفرقة المعتدلة على الموقف هذه الكلمة كان شاب عن النبي في كتابه وأحد سهل من السلام المنزل أحد عمد من حملة المنزل وجلب تحته وأحد وقت حلقة علم خاصة به وكانت مراية فرقة المعتدلة الذين يقولون بالمنزلة بين المنزلة يكتب في لا مؤمن ولا كافر في منزلة بين المنزلتين هذا غير مقصود سمحا عند المعتقد السلفات العقلية سيحدثون ينبغي أن تبدأ بالغرب طبعا قد توجد سلفات عقلية سرية وقع حديث محمد الحديث يدل على الأسرار الكونية الفطرية أيضا في الفطرة مثل التوسل الله من يكتب في الجهة بعيدة هذا سبب الفطرية الرياضة في المتزايا وما معهم من الفطرية الصلاة في تكثير ذلك الصلاة صلاة الفطرية الصلاة في تكثير الساحل صلاة الفطرية لغم الناس الأعلى لكن من سبيل من ظهر له الإبهام أحد الكلام لا يجلس ولم ينكر على من ظهر له الإبهام بالكلام إذ أصبت فورا من مذهب السكين بالكلام المالكين الساكنين المسلمين هذه المذهب الكلام على خلافات سمعية على خلافات فكرية وليس على خلافات فكرية كما قلنا كل من الاستناس والاهتمام في سلوك اكثر من ان ينفصل لان ينضبط ولو كان كل ما اختلف الاستناس في المساله Thank you.